محرمة، ولو كانت محرمة ما جاء ما صح شرب أبواله، إذن هي طاهرة. على فرض أنه ضرورة كان أمرهم بغسل أفواههم وأمرهم أنهم يجتنبون لا تجعل ثوابهم، لكن لا، الراجح أن أبوال الإبل والوذا وذا أنه طاهر. ومثل ذلك الغنم والبقر وكل الحيوانات المأكولة، كل الحيوانات دواجن وغيره من غزلان ومن أرانب ومن حمام ومن دجاج ومن غير، كل شيء يؤكل ففضلاته طاهرة، كل فضلاته طاهرة ما عدا الدم المسفوح. الدم المسفوح حرام، يعني هذا الذي يخرج من الحيوان سواء كان من الإبل أو من البقر أو حتى من الآدم، يعني يسحب منه نجس. وما عدا الدم فهو كله طاهر، طبعا عذرة الآدم وبوله معروف أنه نجس. قال ولا في أعطان، لكن قالوا كيف أجل يعني إن الإبل إذا كانت طاهرة ليش النهي عن الصلاة في أعطانها، ليه هذا؟ قال كما أنه أمر بالغسل بالوضوء من أكل لحوم الإبل، هذا وإن كان يعني هذا قول أحمد، لكن في حديثين صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل قال أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت، وقال لا. قال أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. طيب إيش اللي خلى الإبل، اللي خلى الإبل أنه يتوضأ من لحومها من أكل لحومها ولا يصلى في أعطانها، بينما الغنم والبقر يصلى في أعطانها ولا يتوضأ من لحومها؟ قال والإبل هذه عندها قوة شيطانية، عندها قوة شيطانية ليست في الحيوانات الأخرى، ولهذا تحصل أن رعاة الإبل عندهم يعني عندهم كبر وعندهم يعني عندهم يعني خيلة، عندهم شيء. ليش؟ كله من معاشرة الإبل، معاشروها واكتسبوا من طباعه، اكتسبوا من طباعه. كذلك أكل لحومه، أكل لحومه يورث هذا، يورث هذه العادات. فالوضو هذا يطفي هذه الحرارة الشيطانية وكذا. ولهذا تحصل رعاة الغنم عليهم السكينة وعليهم الهدوء وعليهم كذا، ولهذا ما من نبي إلا رعى الغنم. قالوا ولا أنت يا رسول؟ قال ولا أنا، كنت أرعاها بإجياد على قراريطة لأهل مكة، فكأن والله أعلم من هذه تربية إلهية، إن الله يربي رسله وأنبياءه ويهيئهم ويمهد لهم أنهم أول حياتهم يكون رعاة غنم، لأن الغنم تحتاج إلى رأفة وتحتاج إلى رحمة وتحتاج إلى عناية وتحتاج إلى كذا، فهم يتمرنون برعاية الغنم على سياسة الناس وعلى يعني الصبر على الناس. ولهذا صار الفرق بين فالأشياء هذه تغير الطباع. ولهذا والعياذ بالله الذين يأكلون لحوم الخنزير، الذين يأكلون لحم الخنزير هذا يتحصل عندهم دياثة، وتحصل ما عندهم غير على أهلهم ولا حصل غير على محارمهم، لأن هالحيوان نفسه هذا اللي هو الخنزير ما عنده أنفة ولا عنده يعني غيره، يعني يرى مثلا الخنزير الآخر ينزو على إنثاف ولا يغى، لكن الحيوانات الثانية لا أبدا، يعني حتى الديوك حتى يعني سائر يعني ذكور الحيوانات يغار عندهن غيره، عنده كذا على يعني أنا إنثاه. فالذي يأكل هذا يصير يغير الطباع، يغير طبعه. قال ولا في أعطاني إبل وهو ما تقيم فيه وتأوي إليه، ولا في حش وهو المرحاض. الحش مكان قضاء الحاجة معلوم، ما دام أنه هذا أول شيء ماء للشياطين، والثاني أنه كثير قريب من النجاسة. ولا في مجزرة ومزبلة، المجزرة مكان الجزر لأن فيها الدماء المسفوحة، فيها الدم المسفوح، والدم المسفوح هذا نجس ما بيش. ومزبلة اللي يرمى فيها القمايم ويرمى فيها الأشياء أيضا كذلك لا تصح، لأن هذا القمايم يصح. وقارعة طريق، قارعة الطريق يعني الجادة اللي الناس يمشون معه، الجادة اللي يمشون الناس معه، هذه أيضا ينهى عن الصلاة فيها على قول. الراجح أنها أن الصلاة تصح فيها، قالوا لأنها يعني تكون مثلا معرضة مثلا للهوام ومعرضة لكذا، ولكن الأصل مدى ما ورد فيها نص، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت لي أرض مسجدا وطهور، مسجد وطهور يعني معناه أن أي ما يعني أي أرض فهي طهور، فمن حرم شيء أو منع شيء أو ذا مطالب مطالب بالدليل، ما في دليل على قارعة الطريق إلا حديث ضعيف أو موضوع حديث ابن عمر بن عمر نهينا عن الصلاة في سبعة مواطن ذكر منها قارعة الطريق. أين؟ ولا تصح الصلاة في سطوح تلك المواضع، الصحيح صحته أين؟ وسطح نهر، صار يعني سطح نهر يجري من تحت، والمنع فيه فيما ذكر تعبدي، يعني ما هي معقولة معناه، ما هو معقول معناه تعبدي، مادام تعبدي فالأصل صحة الصلاة فيه. وتكره الصلاة وتصح إلى تلك المواضع، يعني تكون هي وجهك وهذا الصلاة صحيحة إلا أنها مكروه، الصحيح عدم الكراهة. أين؟ إن لم يكن حائل ولو كمؤخرة الرحل، مؤخرة الرحل لوح يصير الإنسان إذا ركب على البعير كانوا في الأول وحطه واشداد قدامه شيء يمسكه عود يمسكه، وقدامه شيء يقول له مؤخرة الرحل بعرض يعني إيش بعرض يمكن 5 سنتي وطول 5 سنتي، هذا يتكي عليها الراكب يسمونه مؤخرة الرحل يستريح عليه، هذه تكون يعني سترة للصلاة، وتكون سترة بينك وبين يعني الأشياء التي ممنوع الصلاة فيها حتى تزول الكراهة، حتى تزول الكراهة. فلا يكفي الخط وإلا بأن وجد الحائل فلا كراهة. وتصح صلاة جنازة وجمعة وعيد ونحوها بطريق لضرورة، يعني قاهم ويقول أن الطرق الجواد الكبار والشوارع لا تصح الصلاة فيها، قال أن صلاة الجنازة وصلاة العيد وصلاة الجمعة غالبا تكون ازدحام تكون زحمة، خصوصا إذا كانت الجنازة كبيرة، إنسان يعني ما يعني إنسان يعني له قيمته بالمجتمع بعلم أو غيره يصير ازدحام. أجازوا الصلاة بالشارع، أجازوا الصلاة بالشارع بالجمعة يفرش الإنسان سجادته بالشارع، يفرشها بالعيد ويشرفها بالكسوف ويشرفها بكذا، التجمعات الكبيرة يجوز ما في هذا الشيء ومثلها جنان. قال وتصح الصلاة على الراحلة بطريق، يعني كأنه قيل طيب إذا كانت الراحلة تمشي على الطريق كيف أصلي؟ قال لا، ما دامك راكب على الراحلة فالصلاة صحيحة، ونحن نقول لا إنها صحيحة على الطريق سواء كان على راحلة أو غير راحلة، فالأرض فيها. ولا تصح صلاة في الكعبة ولا على ظهرها، ولا على ظهرها يعني صلاة الفرض يقولون العلماء بعضهم إنها ما تصح داخل الكعبة، صلي فالفرض مثلا دخل 3 أو 2 قالوا هيا نصلي صلاة الظهر مدام دخلنا الكعبة، يقول ما تصح الصلاة. ليه ما تصح؟ قال ما تصح في بيت الله ولا فوق السطح ما تصح، وإيش اللي يصح؟ قال اللي يصح النافلة، اللي تصح النافلة ما في دليل، مدام صحت النافلة حتى الفريضة تصح، حتى الفريضة تصح، فالصحيح صحة الفريضة في الكعبة سواء كانت يعني في داخلها أو في سطحها. قال والحجر منها، وتصح والحجر منها بحيث لم يبقى أين، وتصح من وقف على منتهى، والحجر من الكعبة فلا تصح الفريضة، وتصح إن وقف على منتهى الكعبة، يعني يقول مثلا إلى حط عرقوبه على آخر الكعبة على آخره صحة لأنه غير مستدبر لشيء منه، كلها أمام. ولكن ما عليه يعني دليل الكلام الصحيح صحة الفريضة في الكعبة سواء في وسطها أو في طرفها، هذا لأنه غير مستدبر لشيء منه. وتصح صلاة نافلة ونذر، نذر أنه يصلي ركعتين بالكعبة يصليها ولو كانت واجبة أو بالحج، ونذر مقيد في الكعبة والحج، وكذا يصحان عليها. وتسن النافلة في الحج، وتصح النافلة في الحج وتسن، لأن الحجر من الكعبة، الحجر من الكعبة. الكعبة كانت على قواعد إبراهيم، الكعبة بدخول الحجر على قواعد إبراهيم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام الله أمره سبحانه وتعالى يبني البيت، فجاء من الشام ووجد ابنه إسماعيل قد كبر، فقال إبراهيم لإسماعيل إن الله أمرني أن أبني له بيتا، أن أبني له بيت هنا، وطلب من إسماعيل إنه يساعده على البناء، ونزل جبريل وخط له مكان البيت، خطه علمه عليه، كان ربوة حمراء، كان ربوة حمراء قبل ذلك، فخط له. فإسماء إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل أخذوا حفروا وسوسوا حطوا القواعد وصاروا يبنون، مثل ما قال جل وعلا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل قائلين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فلما ارتفع البناء، ارتفع البناء، جاءوا بالحجر الذي سمى مقام إبراهيم، مقام إبراهيم، وصار إبراهيم يقف عليه وإسماعيل يناولها الحجارة ويبني. قول ضعيف إن الحجر صار يرتفع بإبراهيم، يرتفع حتى إنه يضع، وفي قول كذا من بعض المؤرخين، وبعضهم يقول لا، أنه يقف عليه حتى أنه لما طار البناء حتى يتم الجدار. وبقي هكذا من زمن إبراهيم إلى زمن الجاهلية كلها هكذا، وهو إلى انهدمت الكعبة أو تضادت، بنيت على هالقواعد، بنيت على هالقواعد. لما كان قبل النبوة 15 سنة، عمر النبي عليه الصلاة والسلام 25 سنة، تداعت الكعبة، فرأت قريش أنهم يعيدون بناءه، وألهمهم الله سبحانه وتعالى أنهم يجمعون له نفقة طاهرة ما فيها من ربا، ولا فيها مثلا ظلم أحد وأخذ ماله، ولا فيها مثلا مهر بغي زانية، صار ما يجمعون إلا نفقة طاهرة. هذا إلهام من الله لتطهير بيته حتى يكون بيته طاهر ونفقته طاهرة. فجمعوا هذا المال، وإذا لا يكفي لبناء الكعبة، لا يكفي لبناء الكعبة، فاقتطعوا الحجي، يجي 6.5 أذرع أو أقل من النص، اقتطعوه من الكعبة وأخرجوه وبنوها على هالحادثة الموجودة الآن. وعمل فيها النبي عليه الصلاة والسلام، عمل فيها. ولما جاء عند وضع الحجر الأسود في مكانه تشاكست قبائل قريش، قريش يعني فيهم يجي 12 قبيل أو 12 خامس، تشاكسوا أيهم اللي يصيل الشرف أنه يشيل الحجر الأسود ويضعه في مكان، وكاد يكونون يقتتلون على هذا المنقبة وهذا الشرف. لما أنه قال لهم بعض يعني عقلاهم، قال حكموا أحد بينكم يفصل بينكم هذا النزاع، فقالوا أول من يدخل الحرم هو الحكم، فكان أول من دخل النبي عليه الصلاة والسلام، فرحوا بذلك يسمونه الأمين، قالوا هذا الأمين، هذا الأمين، رضينا جاء وشاف يعني خصومتهم وذا، وجاء عليه الصلاة والسلام وهو كاليوم ابو 25 سنة، وبسط رداءه ووضع الحجر عليه وقال كل قبيلة تشيل بجانب، شالوه حتى انه وصل الى مكان الحجر فشالوه ووضعه مكانه وطفت الفتنة بينه. النبي عليه الصلاة والسلام بعث ودعا الناس وكذا وهاجر الى المدينة، ثم فتح مكة في السنة الثامنة وطهر مكة من الأصنام والشرك وكذا، وصارت والحمد لله بلاد إسلام. قال العائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيت على قواعد إبراهيم، يعني أدخلت الحجر وجعلت له بابا للداخل وبابا للخارج. عائشة رضي الله عنها حدثت بهذا الحديث عبد الله بن الزبير ابن أخته ابن أم أسماء بنت أبي بكر، وهذه عائشة بنت أبي بكر. ابن الزبير في سنة 62 أو 61 بعد الهجرة صار هو الخليفة وجعل عاصمته مكة، صارت عاصمة حكمه مكة. وإذا سامع بالحديث هذا وتعال وهدم الكعبة ويبني على قواعد إبراهيم يدخل الحجر، دخل الحجر فيها. ابن الزبير قام عليه يزيد بن معاوية، ويزيد بن معاوية توفي قبل أن يستولي على مكة، والحكم لا يزال عبد الله بن الزبير. بعد يزيد بن معاوية اللي ما جلس في الحكم إلا 3 سنين جاء عبد الملك بن مروان. عبد الملك بن مروان هذا صار مؤسس وقامت دورة بني أمية عليه، وراح يحارب ابن الزبير وأرسل الحجاج بن يوسف، هو قائد الجيش الذي يغزو مكة لمحاربة عبد الله بن الزبير. فاستولى الحجاج على مكة وقتل ابن الزبير رضي الله عنه، قتل. فكتب الحجاج يخبر بما فعل ابن الزبير من بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، فقال لا أعدها عد ولم تهدم من الحرب والحرائق والأشياء امتهدنا. قال عبد الملك بن مروان للحجاج بن يوسف أعدها على بناء قريش، اخرج الحجر. فأخرج، قالوا أن العلماء عبد الملك بن مروان ابن الزبير ما بناه من تلقاء نفسه، سامع حديث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتمنى أنه يبني الكعبة على قواعد إبراهيم، ندم على ما سوى ولكن تركها. وبقيت مدة خلافة بني أمية، انتهت سنة 132 وجاءت دولة بن العباس وصار السفاح 4 سنين، ثم جاء بعده المنصور أبو جعفر المنصور الخليفة الثاني من خلفاء بن العباس. فحج واجتمع بالإمام مالك في المدينة، وقال ما تقول يا أبا عبد الله لو أني أعدت الكعبة على قواعد إبراهيم؟ قال الإمام مالك رضي الله عنه يا أمير المؤمنين دعها حتى لا تتخذ الملوك بيت الله ملعبة، هذا يزيدها وهذا. فبقيت على حالتها حتى الآن. فالحجر من الكعبة، اللي يصلي في الحجر كأنه يصلي في الكعبة، لأنه منه ما فيه إلا جزء يسير جدا بنهاية الحجر، هذا خارج عن الكعبة، وإلا 6 أذرع وزيادة كلها هذه من الكعبة. قال والحجر من الكعبة فلا تصح الفريضة فيه، وتصح إن وقف على منتهى الكعبة بحيث لم يبق وراءه شيء منها، أو وقف خارجها وسجد فيها أو في الحجر لأنه غير مستدبر لشيء منها، وتصح نافلة ونذر مقيد بالكعبة وكذا، وتسن النافلة بالحجر. وجاء وداخله لفعله صلى الله عليه وسلم. ولا تصح الصلاة في بقعة مغصوبة، يعني البقعة المغصوبة لا تصح الصلاة فيها، هذه أرض مأخوذة من صاحبها غصبا عليه، سرقة ولا استيلة ولا كذا، الصلاة لا تصح فيها. يعني هذا مذهب جمهور أهل العلم، صحة الصلاة. لأنها عبادة أتى بها على الوجه المنهي عنه فلم تصح. قال في المبدع: ويلحق بما إذا أخرج الساباطا في موضع لا يحل له، يعني في شيء اسمه الساباطات. الساباطات هل تبنى فوق الطرق، الرواشين اللي تبنى فوق الطرق قال الساباطات، هذه يعني كأنها مغتصبة، لأن الإنسان أخذها من هوى، من هوى شيء ليس له، إذا لا تصح الصلاة. فإذا كان مثلا الإنسان عنده مثلا بلكونة مخرجها من غير إذن ومن غير كذا، ما صحت الصلاة. لكن إذا كان مثلا البلدية آذنة، هذا يبيحها، لأن البلدية هي النائبة عن الإمام، إذا أذنت بإخراج البلكونات تصح الصلاة. وإن أخرج الشاب في موضعه كما لا تصح في مكان النجس، لكن يصلي في نجس لعدم طاهر ويعيد الصلاة عدم يعني. ويصلي من حبس في محل غصب أو في محل النجس ولا يعيد، ويسجد في نجاسة يابسة يومي في رطبة ما يمكنه ويجلس على قدميه. الأسئلة. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفع بعلمكم المسلمين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: نحن نعمل في تجهيز وتغسيل ودفن الموتى بمقبرة المعلاه، ونصلي في مقر عملنا بالمبنى داخل أسوار المقبرة، والقبور يفصل بيننا وبين القبلة، والقبور تفصل بيننا وبين القبلة، فما حكم صلاتنا؟ هذه الصلاة مكروهة إذا كان إن الحجرة في نفس المقبرة، إذا كانت إن كان خارجها أو من مرافقها هذه لا بأس، وإن كان إن, إن, إن, إن الغرفة في وسط المقبرة هي مكروهة. ولولا أن الحائل هذا كان ما صحت الصلاة، لولا الحائل والجدر المانع كان ما تصح الصلاة مرة واحدة. لو ما كان في حائل ما في حائل لا تصح الصلاة، صلي الإنسان بالمقبرة ما تصح الصلاة لا فرضا ولا نفلا. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا حمل الرجل طفله الرضيع في الصلاة أو في الطواف ولكنه يعلم أو يشك أن بالطفل نجاسة ولكنها لا تتسرب إلى حامله، فما حكم صلاته وطوافه؟ إذا كان أنه يعلم أن فيه نجاسة فلا تصح، لأنه مستصحب للنجاسة، وإن كان لا إلا ما يدري شاك هل في نجاسة فالأصل طهر، الأصل أنه طاهر فتصح الصلاة. ويقول فضيلة الشيخ: إذا لمست المرأة بشرة طفلها وهي متوضئة فهل ينقض وضوها؟ الطفل إلى 7 سنوات سواء كان ذكر أو أنثى، لمس فرجه ما ينقض الوضوء ويجوز، سواء المرأة لمست يعني فرج بنت أو فرج صبي، ما في شيء، ما له حرمة. إلى 7 سنوات ليس لفرجه حرمة، يلمس ويغسل وكذا ما في شيء، ولا ينقض الوضوء، ما ينقض الوضوء. يقول السائل: فضيلة الشيخ، كم أقل المال الذي يجب فيه الزكاة، وكم مقدار ذلك بالريال السعودي؟ أقل المال بالريال السعودي 56 ريال، إذا بلغ 56 فهذا أقل نصاب، هذا نصاب وفيه ربع العشر، فيه ربع العشر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لعقد البيع شروط صحة وشروط فساد، فما هو المقصود من الحديث الذي يبين أن العقد لا يتضمن أكثر من شرط؟ الأصل الشروط أنها جائزة، الصلح جائز بين المسلمين والشروط جائزة بين المسلمين، إلا إذا تضمن الشرط إحلال حرام أو تحريم حلال، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وما عداه فالشروط كلها جائزة، مهما اشترط الإنسان، اشترط عليك أنك تعمل، بعت عليك هذا، واشترط عليك أنك تصلح لي، وأنك توديه، وأنك كذا، هذه كلها شروط جائزة، ما فيها شيء. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل سافر بالطيران من جيزان إلى جدة وهو يريد العمرة، وعندما وصل إلى جدة أحرم من الطريق، فماذا عليه علما بأنه نوى العمرة في جيزان وهو الآن محرم؟ إذا كان أنه مثلا ميقاتها الجيزان يلملم، يلملم الوادي هذا، الوادي الذي في الذي عند السعدية، الذي عند السعدية وادي اسمه يلملم، هذا هو ميقات الساحل الجنوبي واليمن الجنوب واليمن الساحلي، هذا ميقاتهم يلملم، وادي يقال له يلملم، ينزل من جبال الحجاز وينتهي حتى يصب في البحر الأحمر، وهذا يبعد عن مكة الآن 120 كيلو، هذا هو ميقاته. إن كان إنه أحرم من هذا الميقات أو قبل هذا الميقات فإحرامه صحيح، وإن كان إنه أحرم بعد ما تجاوز الميقات، بعد ما تجاوز يلمنه، فإحرامه صحيح ولكن عليه جزء، عليه دم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم نقل دم من شخص غير مسلم إلى مسلم؟ جائز، ما في شيء، الكافر طاهر، الكافر طاهر البدن، طاهر البدن، عرقه وريقه ويعني ذكرته، ولهذا أبيح للإنسان يتزوج مسيحية ويهودية وتخبز له وتعجن له ويباشرها ويجامعها وكذا، لا ما في شيء. فقال الله: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، يعني نجس، نجس نجاسة اعتقاد، نجاسة اعتقاد ونجاسة يعني مذهب وملة، ما هو نجاسة بدن، ولا الآدمي نجس طاهر سواء كان مسلم أو غير مسلم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أسكن في أوروبا والنصارى يقتلون الحيوان بالكهرباء أو خنقا في الماء، فما حكم أكل اللحم من هذا النوع؟ ما يجوز، هذه زكاة غير شرعية، هذه زكاة غير شرعية، يعني خنق الحيوان أو صعقه بالكهرباء أو ضربه بالفاس أو نحو ذلك هذا، أو تغطيسه ماء حار، هذا كله لا يجوز، ما هو ذبح شرعي. الذبح الشرعي إن الإنسان يقطع الحلقوم والمري في حلق الحيوان المذبوح، حلقوم ومري، الحلقوم هذا مجرى النفس، مجرى النفس، ووراه المري مجرى الطعام والشراب، هذا هي اللي تقطع، إذا قطعت إذا حلت الذبيح، وإلا فيها حرام، إذا ذبح من غير هذا فهو حرام، لا يجوز. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل له هرة تشرب من إنائه، فهل له وهل يجوز له أن يشرب من هذا الإناء؟ أي نعم، طاهرة الهرة، طاهرة الهرة وما دونها في الخلقة طاهرات، حديث أبي قتادة أن شربت هرة من ماء يتوضأ منه، فقيل له في ذلك فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنها من الطوافين عليك، فهي طاهرة ما فيها شيء، لو أكلت من طعام وشربت من لبن أو كذا فسؤرها وماذا طاهر، ما في شيء. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أخت في فرنسا غاب عنها زوجها لمدة 4 سنوات، يقول أخت في فرنسا غاب عنها زوجها لمدة 4 سنوات، امرأة ولها بنت وزوجها لا ينفق عليها ولا على الولد ولا يريد طلاقها ولا البقاء معها، فتدخل بعض الإخوة ليرجع الزوج إلى صوابه ولكنه أبى، فما العمل الآن وكم المدة؟ العمل أن تتقدم هي أو أولياء أمرها إلى المحكمة يفسخوا النكاح ويطالبونه بالنفقات الماضية، يفسخ نكاح ما يمكن يعمل كذا معه، هذه عشرة غير حميدة. يقول السائل فضيلة الشيخ هل تجب النية عند إزالة النجاسة؟ ما تجب النية، يعني النية للأحداث، إذا بغى الإنسان يتوضأ نوى، يغتسل عن الجنابة أو للجمعة نوى، يتيمم نوى، لكن يزيل النجاسة لا. ولهذا لو كانت النجاسة على أرض وأصابها المطر وأزالها طهرت مع أنها زالت بالمطر أو انصب عليها ماء، ما فيها شيء. يقول السائل فضيلة الشيخ رجل طاف طواف العمرة ونسي أن يصلي ركعتي الطواف، فماذا يفعل؟ ما على الشيء، ركعتين بعد الطواف ما هي واجبات، حتى ولو كان الطواف واجب، لو كان طواف الإفاضة أو طواف الوداع ما هو واجب.